بس هي اعتقد للتوكيد يعني. كلمة ليتقدس اسمك يعني احنا بنطلب من الله بإلحاح انه هو اسمه يتقدس. يتقدس ازاي؟ ويتقدس لمين؟ ويتقدس فين؟ ويتقدس علشان ايه؟ اذا كان هنا السيد المسيح بيقول قدسهم في اسمك، اسمك هو قدوس، لاجلهم اقدس انا ذاتي، يبقى حتة اقدس انا ذاتي هنا بتفرق بقى. كانوا قبل كده كانوا جم اولاد صغيرة سألوني وقالوا لي ايه الفرق بين قدوس، نعم كان جه سؤال وقال ايه الفرق بين قدوس ومقدس. قلنا ساعتها ان الله قدوس والذي يقدسه يصير مقدسا، ولكن لا يمنع ان الله يكون مقدس بذاته. لو احنا حطينا كلمة الثالوث المقدس بذاته ما فيش حد قدسه، ها؟ لان انا لما اقول مقدس، ها، يبقى في حد ايه قدسه. لكن احنا لما بنيجي نذكر على الثالوث مقدس، او لو قلنا قدوس يبقى خلاص مظبوط 100%، لو قلنا مقدس المفروض ضمنيا وايمانيا نكون عارفين ان هو مقدس بذاته، ما فيش حد ايه قدسه. يبقى السيد المسيح لما يبتدي يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني بيخصص ذاته لأجل الإنسان ولأجل قداسة الإنسان. كلمة أقدس أنا ذاتي يعني أنا هدخل فيهم وأدوب عشان أخليهم كلهم مقدسين فيك. هدخل فيهم وأدوب عشان أخليهم كلهم إيه؟ يكونوا إيه؟ مقدسين فيك. فأنا لما باجي بطلب كده هو ثيابنا الذي أقول له ليتقدس اسمك، يعني انا بطلب بالحاح من الله ان هو يدوب فيا ذوبان، ها، يقوم يقدسني، يقدس افكاري ويقدس حواسي ويقدس قلبي ويقدس فمي ويقدس جسدي ويقدس مشاعري ويقدس الاحاسيس ويقدس الكيان كله، ويدوب فيا ذوبان، اقوم اصير انا كلي لمين؟ مقدس لمين؟ واكون مش بس مقدس، ده انا اكون قدس اقداس للملك المسيح. فكلمة ليتقدس اسمك احنا بنقولها كده ايه، كلمة عمالين نقر فيها وخلاص، لكن هي لها بعد غير عادي. ليه؟ لان فم المسيح ذاته هو اللي بينطق كلمة ليتقدس اسمك. فبقى اسم الله يكون مقدس واحنا بنقول له ليتقدس اسمك. طبعا كلمة اسم الله ديت ده موضوع كبير خالص واتكلمنا فيه قبل كده كتير، مش كده؟ قلنا ان اسم الله برج حصين يركض اليه ويصدق ويتمنى، وقعدنا ناخد تدريبات كتير خالص على ايه اسم يسوع وازاي نستخدمه وايه قوته وايه الدرجات اللي بيدخلنا فيها، حاجات كتير خالص اتكلمنا فيها، مش عايز نعيد الكلام تاني. لكن حتة ليتقدس اسمك يعني انا بقول له يا رب، معلش انا هنزل لمستوى بسيط خالص كده ما تزعلوش مني، يعني طبعا ما يتناسبش مع قامتكم العالية لكن اقبلوها. يعني تخيلوا مثلا كده هو لو واحد بيحلف باسم ربنا، واحد بيحلف باسم ربنا، كان في العهد القديم، في العهد القديم كان يقول كده هو لا تحلف باسم الرب الهك باطلا وان اقسمت تفي القسم. اللي يكسر الوصية دي يرجم رجما، ما كانش ليه توب. ليه؟ لأنه نطق باسم الله المبارك ولم يعطي ليه المجد والإكرام ليه بطريقة لائقة تستحق ايه كرامة هذا الاسم العظيم. خلاص؟ طب الإنسان اللي يحلف في العهد الجديد، جه السيد المسيح قال لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي إلى آخره، كلكم عارفين أكتر مني. طب النهاردة الإنسان اللي بيقعد يحلف دوت بيشبهني بالضبط بإنسان ماسك شوية لب وعمال يأزأز ويتفتف القشر في الأرض. القشر اللي بيترمي في الأرض ده ليه قيمة؟ ها؟ ملوش قيمة. الإنسان اللي بيحلف بالضبط بيتساوى مع الإنسان العمال يأزأز اللب. اسم الرب بلا قيمة، ده إنسان بيحتقر اسم الله لأنه عمال على بطال، عمال إيه؟ يردد الاسم بلا كرامة وبلا وقار وبلا احترام. ده في ناس وأباء كانوا بيتلمذوا أولادهم إن لما يجي يذكروا اسم الرب يقروا كده كلمة الرب دي، مثلا بتصلوا المزامير عينك تقع في المزمور الواحد 10 مرات على كلمة الرب، تقبلي كلمة الرب في الأشبية وتسجدي لغاية الأرض وترشمي نفسك بالصليب وتقبلي الصليب وتقولي قدوس اسمك يا رب 10 مرات. لو جت في المزمور الواحد تسجدي 10 مطنيات وتقبلي الكلمة وتقبلي الصليب وتقولي له اسمك مقدس يا رب، قدوس اسمك وعجيب. نوم احنا نيجي كده نقعد نحلف ونتفتف كده اسم ربنا بلا قيمة، ده استغفار، ده استغفار. اسم الرب، اسم الرب دوت لما كان الاباء يذكروه، لما كان الاباء يذكروه كانوا يقعدوا يتلذذوا باسم الرب، بس يقعدوا ناس عملوا ابحاث وابحاث في الكتاب المقدس بس على كلمة ايه؟ الرب، على كلمة الرب. شوفوا لقوا ايه وجواهر لقوها قد ايه جوه كلمة ايه؟ كلمة الرب. ده هي لان ده اسم الله ذاته اللي عنده يقف الكل خاشع وراكع وساجد وبتذلل وبانصحاب ينسكب امامه من اجل ان هو ايه؟ يرحم. وقبل كده حكيت لكم عن القديس أثناسيوس الرسولي والرؤية اللي شافها لما قال ان في ملائكة في الجحيم بترمي الناس الاشرار بكور من النار في وجوههم لما يجوا ينطقوا كلمة الرب لألا يأخذوا رحمة. فكلمة الرب في حد ذاتها تعطي رحمة للانسان، وان احنا نستحق ننطق كلمة يا رب دي مراحم الهية لا تستحقها البشرية اجمع. فلما اجي اقول له انا بقى كده ليتقدس اسمك، ده انا مش بس كده بطلب ان اسمه يستعلم بقداسة لينا، مش بس ان هو يدوب فينا ويقدس القلب والفكر والحواس والكلام ده كله، لكن ده انا كمان بفتخر باسم ايه؟ باسم الرب القدوس. يجي بولس الرسول كده يقول من يفتخر فليفتخر بمين؟ يفتخر بالرب. من يفتخر فليفتخر بالرب. الرب هو عزنا، هو قوتنا، هو منقذنا في شدائدنا. يقول كده يستجيب لك الرب ايه؟ في يوم شدتك ينصرك. اسم اله يعقوب، باسم الرب ده قدوس. طبعا هقول لكم على معجزه كده صغيره حصلت توريكم قد ايه بس اسم العذراء ده عظيم، يوم من خلال كده نقدر نفهم اسم ربنا قد ايه اعظم واكبر. وقصه موجوده في تاريخ الكنيسه ان لما جه الغزو بتاع الفتح العربي ودخلوا على مصر وده وصلوا لغاية أتريب، حبوا يهدموا كنيسة أتريب اللي هي على اسم مين؟ على اسم العذراء. جه الكاهن اللي في الكنيسة طلع لهم قال لهم عندك انت هو ايه اللي هم عايزين يهدوا الكنيسة لان فيها عمدان رخام كتير عشان ياخدوها يودوها لإيه؟ للخليفة. فجي قال لهم بصوا انتوا عايزين ايه علشان ما تهدوش الكنيسة؟ قالوا له ما فيش حاجة ابدا تمنعنا نهدها الا جواب من الخليفة. قال له اديني فرصة 3 ايام. اديني فرصة ايه؟ 3 ايام. وابتدى يقرص هو والشعب صوم وصلاة. وبعدين الخليفة حلم حلم. ايه هو؟ جات له العذراء قالت له اسمه في كنيسة على اسمي قائد جيوشك عايز يهدها ما تتهدش، اسمها كنيسة العذراء في أتريب، اكتب جواب دلوقتي حالا علشان يروح لحسن يهدوها. قال له مين هيلحق يوديه؟ قالت له مالكش دعوة اكتب الجواب. وبعدين وحط ختمه وكل حاجة، جت حمامة راحت واخدة الورقة وطايرة ورمتها في حضن مين؟ فاهمين ازاي؟ والحدق يفهم انا عايز اقول ايه؟ فاهمين ازاي؟ طب اذا كان العذراء بتغير على اسمها كده يبقى اسم الرب مقدس قد ايه؟ والله يغير على اسمه قد ايه؟ ها؟ ده كده في كتير في العهد القديم نسمع ربنا يقول ايه؟ لأجل اسمي أصنع هذا، لأجل اسمي أصنع هذا. ومع ان اسم الله دوت مقدس جدا وبنقول له ليتقدس اسمك، يعني اسمك يا رب دوت يصنع الأعجيب، يزلزل كل شيء، كل شيء يدوب قدام اسم مين؟ اسم الله القدوس. كل حاجة تنتهي، نحتمي في اسم الله القدوس، نقوم نسبح في اسم القدوس، نقدر نحصل على اللي احنا عايزينه كله في اسم القدوس. عشان كده نحتمي في كلمة ايه؟ ليتقدس اسمك. ولما اقولها اقولها بالفم المليان. ها؟ ده انتوا لما تيجوا تقولوا كده ده الشيطان بيفرح فرح فيكم. لما تيجوا تقولوا ابانا الذي دي كروته، بيفرح فرح فيكم عجيب. عارفين ليه؟ مرة من المرات قديس ابو مقار شاف الشيطان وقال له انا مش كيدني وحرق دم غير ثلاث حاجات، اسم ربنا يسوع المسيح يحرقني، الصليب يحرقني، الصلاة الربانية اللي علمها لكم ربنا يسوع المسيح وانتوا بتقولوا أبانا الذي في السماء. انتوا ولاد ربنا؟ انتوا ده انا هولع فيكم. أبانا الذي دي تحرقوا، بتحرق. والكلام ده انا شرحته لكم لما اتكلمنا اول مرة على كلمة أبانا الذي في السماوات دي. فلما يجي بقى كده هو الشيطان يشوفه كده بتكروته أبانا الذي وما تحتموش في اسم القدوس يفرح ويشمت فيكم. لكن تيجي عند كلمة ليتقدس اسمك وتقف واقفة كده وتقول له ده اسمك العظيم يا رب، ده انا احتمي واتمرخ في احضانك الالهية. ها الرب ايه؟ ان كان الرب معنا ايه؟ فمن علينا؟ ده احنا متسلحين بسلاح جبار اسم الله القدوس. ده جليات لما وقف قاعد يعير صفوف الله الحي، وجاله كده هو اتنين الواد الصغير الحلو ده اللي اسمه داود، قال له انت تأتيني بسيف ورمح وترس، وانا اتيك باسم ايه؟ باسم قوة رب الجنود. هو ده اسم مين؟ اسم القدوس. عشان كده لما تيجي يا ماما تقولي ليتقدس اسمك، لازم تفهمي كويس ان اسم الله ده بالفعل مقدس وعظيم ونقي وطاهر من اي شائبة. ثم انت بتلززك باسم القدوس تبتدي تذوقي الطهارة، تبتدي تذوقي النقاوة، تبتدي تذوقي البساطة، تبتدي تذوقي الحلاوة والعزوبة، تبتدي تذوق السلام والفرح، تبتدي تشعر بطمأنينة وسلام، تبتدي تشعر بنعم إلهية وتعزيات الروح القدس، تبتدي تتمتعي وتخش في حياة القداسة، تبتدي تدوب في الكيان الإلهي، تبتدي كده هو توصل المراحل عالية عظيمة جدا، وعقلك كده هو يتشد في اسم القدوس، تبقى مش قادرة تبطلي تلذذ بهذا الاسم المبارك. هو ده اسم مين؟ اسم القدوس. انا لما اجي اقول له ليتقدس اسمك، ليتقدس اسمك يا رب فيا. طب شوف انت بقى، انت كده لما اسم الله يتقدس فيك يبقى شكله ايه؟ انت نفسك تبقي ايه؟ هتكوني قديسة ماشية على الارض، حتى من انسانة مسيحية ماشية مهكعة لوحدة قديسة ترفع ايديها تزلزل السماء، تزلزل السماء. مرة من المرات واحدة في يوم من الايام كانت تعبانة وعيانة، ضيقات وألام في شغلها، جيرانها مش مريحينها، أهلها تعبينها وطردينها، وآخر بهدلة عايشة، عيشة بهدلة خالص. وبعدين رجعت من الشغل كده وهي تعبانة معيطة، وراحت مدورة وشها على الحيط وقعدت تبكي وتقول فينك يا أمي أشكيلك همي، وقعدت تبكي. ها فبصت كده هو تلاقيت باب الشقة بيخبط، فتحت لقيت أمها واقفة قدامها. أمها كانت ميتة بقالها 17 سنة. معقولة أمي حبيبتي ترمت في حضنها وتقول لي أنا أبونا حسيت بحضنها؟ بصيت لقيت جنبه قوية بتشدني منها. طب بص كده بقول له مين انت؟ مين بتبعدني ليه يا امي؟ انت مين؟ قال لها يا فلانة، ده انا معاك السنين دي كلها ولسه بتسأليني انا مين؟ بصت لقيت رب المجد واقف بشعره الجميل اللي نازل على كتافه وعينيه الواسعة وطوب الابيض اللي عليه الرداء الاحمر ده، ومعلق عصاية الراعي اللي عامله زي العكاز دي، معلقها في ايده كده اهوت، مش ماسكها، لا معلقها على مكان الساعة كده، ها؟ وبعدين فارد ايده التانية، وعلى ايده التانية خروف صغير. فبيقول لها انت عارفة ايه اللي جابني؟ قالت له ايه؟ قال لها دموعك حرقتني وهزت عرش السماء. دموعك حرقتني وهزت ايه؟ عرش السماء. انا في ايدي ايه يا بنتي؟ قالت له خروف صغير. قال لها ده محتاج ايه؟ قالت له اكيد محتاج ابوه او امه. قال لها لكن هو موجود فين؟ قالت له في ايدك. قال لها اتعلمي الدرس، واللي يبكي يطلب الاحضان الابوية واسم الرب القدوس. امك لو معاكي بالجسد كانت هتعمل لك ايه؟ مش هتعمل لك حاجة. اللي يطلب، قال لها كده مش هقبل منك دموع بسبب ضيقات، مش هقبل منك دموع بسبب الام مرضية، مش هقبل منك دموع علشان مشاكل، هقبل منك دموع عن خطية عملتيها، وهي ديت اللي انا افرح بيها. ابكي على خطية انت عملتيها. واختفى. يبقى اللي يطلب يطلب ايه؟ الاحضان الابوية واسم الرب القدوس. هي دي الاحضان المفتوحة. علشان كده النهاردة لما انت تيجي تقولي كده ليتقدس اسمك، يعني انت يا رب اسمك يتقدس فيا، اسمك يا رب يتقدس فيا، اسمك يتقدس فيا، واسمك دوت يا رب هيغير كل حاجة جوايا في حياتي، هيغير كل حاجة، هيخليني مشدود للايه؟ للنقابة وللقداسة، هيخليني مشدود للخير وعمل الخير، هيخليني مشدود لحب الكل، حتى الاعداء، حتى اللي اذوني وتعبوني. حب اسم الرب هيخليني انسى نفسي واعيش بحب الله ذاته، مش بقلبي انا الضعيف الصغير. هو ده اسم الله الايه؟ القدوس. لما اجي اقول له ليتقدس اسمك، يعني اسمك المقدس لما يبقى فيا يقوم رهبتي تقع على اللي قدامي، يجي تحت رجلي. رهبة اسمك فيا تقع على اللي قدامي، يوم يجي تحت رجلي ما يقدرش انه هو ايه؟ يتحرك ويكون خاضع، والكلمة اللي تتقال تتسمع. اسمك يا رب لما يتقدس فيا، اسمك لما يتقدس فيا يديني ان انا اكون قوية بهذا الاسم، قوية بهذا الاسم. واسم الرب القدوس دوت لما اقول له ليتقدس اسمك، اسمك يتقدس كمان في الاخرين لاجلي انا. اسمك يتقدس في الاخرين لاجل بنتك ولاجل ابنك. يعني ايه؟ يعني يا رب اسمك لما يتقدس في اللي قدامك يوم انا قلبي يرتاح فيهم. في يوم من الايام لقيت اثنين اباء يتقابلوا مع بعض، واقفين بيسلموا على بعض سلام لطيف قوي، عجبني حوار قوي بينهم. بيقول له ايه؟ بصوا كده الكلام. واحد بيقول للتاني منهم، قال له يا ابونا ده انت بركة كبيرة خالص، انا عارف انت بتبص الواحد زي ليه. يوم التاني يقول له ايه؟ يقول له انا روحي بترتاح فيك يا ابونا، روحي بترتاح فيك يا ابونا. يعني ايه؟ يعني اسم الله اصبح مقدس في هذا الاب، واصبح قلب مريح لمين؟ ليا انا، او للكاهن اللي هو كان ايه اللي بيتسلم عليه ده. ليه؟ لان اسم الرب لما يملى الاخر انا كمان اسم الرب يملاني، يوم ارواحنا ترتاح لبعض ونعيش في سلام وطمأنينة وحب واشتياق. اشتياق لإيه؟ لاسم الرب. فاهمين؟ واسم الرب لما يتمجد في اللي قدامي ويخلصني. انت عارفين قصة يهوديت؟ فاكرين حكيتها لكم زمان قبل كده؟ كم واحد عارفها؟ 3-4 بس. احكيها لكم بالمرة. يهوديت ديت يا عم مايكل كانت أرملة، بنت صغيرة كده بس أرملة. أرملة يعني ايه؟ جوزها مات. لا لا لا، عايز اشربه ده. خلاص، اسم الرب بقى دوت عمل ايه مع يهوديت؟ تعالوا نتفرج. كان في جيش محاوط البلد، وكبار البلد مع الملك والمشايخ الكبار قعدوا استنوا 21 يوم ان ربنا يخلص المدينة، وعمالين يصلوا ربنا ما عملش حاجة. هجوم قالوا خلاص احنا هنسيب فرصة ربنا كمان 5 ايام، ان ما خلصناش هنسلم، لان خلاص مش لاقيين ناكل والناس تعبت قوي. فقالوا خلاص هنسيب البلد وايه ونسلمها. فحصل ايه؟ خلي بالكم، يهوديت قاعدة في العلية بتاعتها. اصل يهوديت دي بعد ما ترملت عملت ايه؟ يهوديت ده هي اتعملت ايه؟ لما ترملت عملت لنفسها علية فوق، وقعدت فيها بأصوام وصلوات ليل ونهار ولابسة مسوح، مع انها غنية جدا جدا وسرية جدا وعندها جواهر الدنيا. فلما وصلها خبر ان عظماء البلد والمشايخ والملك قالوا ان هم يدوا فرصة لربنا 5 ايام، نزلت لهم قالت لهم انتوا تحددوا لربنا فرصة؟ تطلعوا انتوا ايه عشان تدوا لربنا فرصة؟ صلوا ابقوا على الخطية اللي انتوا عملتوها، وانا ربنا هيخلص المدينة بايد الغلبانة ده هي. وطلعت ركعت وصلت وقالت له ايدك يا رب تتمجد، وخدت الخص بتاعها كده القفة صغيرة فيها ايه شوية اكل على قد 3 ايام، طبعا هي صايمة، ولبست لبس الامراء بتوعها وتزينت بالجواهر، ها، وخدت وصيفة معها ونزلت على الباب الايه المدينة. يوم الكل ترج انت رايحة فين يا يهوديت؟ قالت لهم الله يدفع هذا القائد المعاند في يدي، انتوا تصلوا هنا وربنا هيدفعه في ايدي. وفتحت باب المدينة وخرجت هي والوصيفة، طبعا ضربين حراسة حواليها، فلقوا ديت ايه خارجة كده لوحدها، ها، يقوم لنا يقول لنا كده آية جميلة: وزادها الرب بهاء ومجد على جمالها ان كل من يراها يرتهب. كل اللي يشوفها ايه؟ يرتهب. ليه؟ التحفت باسم مين؟ باسم الرب المقدس. وخرجت، جم واقفين قدامها، كانت رايحة فين؟ قالت لهم انا رايحة اقابل الامير بتاعكم رئيس الجيوش. خدوها ودوها له، اول ما شافها قدامه ملكة، عمل نفسه هو كمان عظيم بيقدم لها تحية وبتاع. قالت له انا عرفت ان ربنا هيسلمك المدينة، وانا قلت اجي اقعد معاكم 3 ايام دول، انا هقعد عندك، شوف لي خيمة هقعد فيها، اخرج واسمح لي اخرج بحريتي في وسط المعسكر بالليل بالنهار زي ما انا عايزة، اصلي لإلهي عشان اقول لك امتى ربنا هيحط المدينة في يدك. عجبوا الكلام بتاعها وراح ايه يعمل لها خيمة وسابها. لكن الشيطان ما سابهاش في حالها، الشيطان ما سابهاش في حالها. طبعا كان ايه عار كبير، ازاي قائد الجيوش عنده واحدة جميلة في خيمة جنبه وما يعملش معها كلام فارغ؟ فكده راح بعت لها ايه في اليوم الثالث، اول ليلة تطلع يقول لها اكل، تقول له مش هاكل، انا جايبة معايا اكل يكفيني. وبعدين صامت 3 ايام، كل ليلة تطلع ايه تصلي في الخلاف، وعمالة تطلب من ايه اسم الرب ان هو ايه يصنع الخلاص، لغاية لما جه الليلة الثالثة طلبها عشان تروح له عشان ايه يعيش في الخطية. فركعت هي وصلت وقالت له هي دي الفرصة يا رب اللي انا مستنياها، انت تحطه يا رب في ايدي وتدي نصرة لشعبك. ركعت وصلت ولبست لبسها وتزينت وراحت اخذ بعضها ايه ورايحال وخلت الوصيفة تقف لها على باب الخيمة بتاعت مين؟ قائد الجيوش. طبعا هو مشى الايه الحرس ده عشان ياخد راحته، ها يجيب لها كاس، ها تقول له ده هدية مني ليك، يشرب بتاعي ويشرب بتاعك، لغاية لما خليته سكر طينة وراح واقع ايه على السرير بتاعه، ركعت جنب سريره وصلت وقالت له اصنع الخلاص وشدد يد ابنتك يا رب لكي تصنع هذا الخلاص، ومسكت الخنجر وراحت ايه قطعر قدته واخدف القفة بتاعت الوصيفة وراحت ماشية، رجعت على المدينة وراحوا معلقين راسه على باب المدينة. قاموا الصبح عمالين يندهوا عليه فاكرينه نايم مع الست ده، هي مكسوفين يدخلوا، وبعدين دخلوا لقوا ايه مقطوع رقبته. يقول لنا كده الكتاب المقدس ولم يفكروا في شيء الا في الخوف والرعب والعار، انكسروا. قائد الجيوش مات على ايد واحدة ست، مال انتوا الرجال اللي جوه في البلد يعملوا ايه؟ ها ما فكروش غير في الهرب، ولم يفكروا الا في الهرب، بيقول كده الكتاب المقدس. وابتدوا يجروا وطلعوا يجروا وسابوا كل حاجة وسابوا الغنايم وسابوا السلاح وسابوا كل حاجة، وطلع شعب اسرائيل اخد كل الايه كل الحاجات ده. هي اللي يحتنف اسم الرب الله يصنع معه العجيب. فانت يا ماما لما تيجي تقولي ليتقدس اسمك، ربنا بقداسة اسمه سحق هذا الانسان لاجل ايه؟ لاجل رفعة اولاده. ما عندكمش فكرة قد ايه اسم الله ربنا بيغير عليه جدا ويغير عليه خالص. كلكم عارفين قصة طبعا قديسة يوستينا، وازاي اسم ربنا لما اتحد باسم يوستينا، اسم يوستينا بقى بيرعب الشياطين. طب ما الاسم ربنا نفسه يعمل ايه لما اسم البنت يوستينا يرعب الشياطين؟ ما الاسم ربنا نفسه يعمل ايه؟ ها يزلزل الدنيا كلها. مفيش حاجة تقدر تقف قدام اسم الرب اللي احنا بنقف نقول له أبانا الذي في السماوات ايه ليتقدس اسمك. طب حط كده بقى في اعتبارك ان الله يزلزل الكون كله من اجل بنته، من اجل بنته. الكون كله في ايده ولا لا؟ وانت بنته ولا لا؟ تثقي في هذا وعندك ايمان في هذا، الله قادر ان هو يغير طبيعة الكون من اجل واحد بس من ولاده. يمين الرب تصنع هذا، يمين الرب تصنع هذا. ده مش كلام، ده واقع، ده واقع. وكل يوم اللي يشتغل بالإيمان ده هيدوق أعمال عجيبة من إيد الله واسم الله القدوس. اسم الله القدوس أيضا لما نيجي نقول له ليتقدس اسمك، اسمه ده هو أي مكان يذكر فيه اسم المسيح تيجي ملائكة تطهر هذا المكان، تيجي ملائكة تطهر هذا المكان اللي يذكر فيه اسم المسيح. اسم الله القدوس لا يذكر في مكان نجس، وإن ذكر في مكان نجس تيجي الملائكة تطهر هذا المكان لأجل قداسة اسم الله، لأن اسم الله لابد أن يخدم ويتواجد في الأماكن الطاهرة. فاهمين؟ فاهمين؟ اي مكان لو انت دخلت ان شاء الله مكان فيه خطية اذكري اسم الله واسم ربنا يسوع المسيح وقولي له كده قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. تيجي ملائكة تطهر وتحجز حواليك ويقول لك ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ليه؟ احتميت باسم الرب. كلكم يمكن فاكرين القصة اللي حصلت في نجا حمادي، وكنت حكيتها لكم زمان من حوالي سنة ونص ولا سنتين، مش فاكر، واخدين بالكم فاكرينها بتاعة البنات الصغيرة؟ ها مش فاكرينها؟ عشان تفهموا الكلام معلش انا هطول عليكم شوية. كان في ثلاث بنات ولاد خالات، خمس بنات منهم اختين والباقي كل واحدة ايه لخالة. عايشين في بيت واحد بيحبوا بعض، ها؟ فجم شبطوا ان هم يناموا مع بعض. واحدة ايه بتهز دماغها ابتدت تفتكر، مش كده؟ حصل ايه؟ الخمس بنات شبطوا مع بعض يناموا، فبيتوا في شقة واحدة منهم كانت لسه مدهونة جديد، وشايلين الصور من على الحيط، وحاطين صورة العذراء على التسريحة، وقدامها الكتاب المقدس. فالبنات بلعب كده هو قالوا ايه؟ تيجي نعمل سهرة روحية. ايه سهرة روحية؟ بنتين في سنة خمسة، بنتين في سنة رابعة، ها؟ بنت في سنة ثالثة ابتدائي. طب يعرفوا ايه دول في السهرة الروحية؟ قالوا يلا نصلي مع بعض، يلا نصلي الغروب. وقفوا الساعة 8 بالليل، الاهالي دخلوا ايه كل واحد قطه، فاكرين ان البنات ايه نايمين، دول بقى ايه وقفوا قعدوا يصلوا مع بعض صلاة الغروب. يلا نعمل ايه تاني؟ يلا نقرا الانجيل. ابتدوا يقروا الانجيل خلاص. طب ودي تحكي حكاية، ودي تحكي حكاية، ودي تجيب سيرة قديس وحاجات زي كده. وبعدين طب نعمل ايه تاني؟ يلا نصلي النوم. قعدوا يصلوا النوم، فضلوا على الحال ده من الساعة 8 للساعة 3 الصبح. طبعا خمس بنات ان هم يقفوا يصلوا ويرنموا ويحكوا سير قديسين خمس ساعات، طبعا دي يعني طاقة حلوة واشتياق. ففي اخر الليلة كل واحدة منهم بتيجي تقول ايه؟ تيجي كده هو نطلب نشوف ربنا في السماء. فجت واحدة قالت لها ايه؟ يا اختي ما تشتحيش قوي كده، هو بس احنا كل واحدة تشوف لها ملاك ولا قديس ولا حاجة، يلا كل واحدة تطلب اللي نفسها فيه وتنام. وراحوا نايمين، قاموا الصبح بدري الساعة 6 كلهم فرحانين، الله دول ما ناموش غير 3 ساعات. ايه اللي حصل؟ دي تقول انا شفت الملاك ميخائيل، ودي تقول انا شفت ماري جرجس، ودي تقول انا شفت البابا كرولوس، ودي تقول انا ماري مينا، ودي تقول ابو سفين. الله طب ايه رايكم النهارده كمان نعمل بقى ايه سهره روحيه؟ ايه رايكم نوضب الشقه بسرعه، ها، وننظفها وكده علشان نقعد مع بعض شويه؟ استحلوا ليه العمليه بقى، ابتدوا يشوفوا. فحصل ايه؟ خلصوا كنس وبتاع وكلام من ده، فقالوا للبنت الصغيره اللي اسمها ماريا، يا ماريا روحي هات الانجيل من جوه من عند التسريحه. فالبنت داخله على جوه عشان تجيب ال ال اديها ميه تشرب يا حبيبي، عايزه تشرب يا بنت، اديها شويه، خدي فيها كده، اديها ميه تشرب يا بنت مايكل، اديها. واخدين بالكم ازاي؟ فماريا داخله الاوضه علشان تجيب ايه الانجيل، بصت لقيت صوره العذراء عماله تضوي نور، راحت جاريه قالت لهم الحقوا الحقوا الحقوا صوره العذراء بتطلع نور بتطلع نور. فكلهم راحوا مكشين وايه وخايفين. فجت الكبيره ايه قالت لهم ما حد يخاف من امه العذراء، دي امنا كلنا، حد يخاف منها؟ راحوا جايه ايه تدخل الاوضه، بصت لقيت العذراء جايه في وشها. راحت البت صرخت وراحت متكومين كلهم في ايه في اوضه الصالون، خافوا طلعوا جري على اوضه الصالون، العذراء العذراء جاي العذراء جاي العذراء جاي، خايفين وعمالين يمسكوا في بعض، والعذراء جايه فارده ايديها تقول لهم مالكم حبايبي؟ مش انتوا نفسكم تشوفوا ماما العذراء؟ انا ماما العذراء، تعالوا حبايبي في حضن، انتوا خايفين ليه؟ تعالوا. وطبعا خايفين وبتاع، فحبت تطمنهم، فراحت العذراء قاعد على كرسي يقولوا كده هو جسمها شفاف، شايفين قاعدة الكرسي بتنضغط ومسند الكرسي بينضغط، وهي زي طيفة كده هو منورة، ها، ولكن شكل العذراء كامل وشكلها جميل. فواحدة منهم زرعت وطلعت في البلكونة صرخت على جارتها، قالت لها الحقي بسرعة يطلعي ايه، البنات عمالين يصرخ الحقي بسرعة ايه، خلي ايه خلاتي تنزل من الايه من السطح، كانوا بيخبزوا فوق، الكل الاخوات اتلموا ايه بيخبزوا فوق، نازلين يجروا، ها، واحدة منهم نزلت، دي كانت معها دبلوم تجارة، عمالة تخبط افتحوا يا ولاد مش قادرين نخبط مش قادرين نخبط، افتكرت في بوتجاز انفجر في حاجة، العيال عمالة تصرخ. المهم العذراء وسعت من ناحية الباب، راحوا فتحوا لها، ها، مالكوا يا ولاد ما كلكوا كويسين على زي العفاريت ومالكوا؟ قالت انا اسكتي بس بس العذراء واقفة جنبك. العذراء عذراء ايه فين؟ ما فيش انا عذراء ولا حاجة، انا اللي واقفة جنبك اهي. فالبنت ابتدت تعيط، طول انتوا احسن مني، انتوا شايفين العذراء وانا مش شايفه. البنت ابتدت تعيط، علشان ايه؟ مش شايفه العدرا. وبعدين ايه اللي حصل؟ فالبنات قالوا لها يا عدرا خليها تشوفك لحسن يفتكروا ان احنا اتجننا وبنخرب. فابتدت تشوف العدرا، وشافت العدرا، وشافت على الحيطة صليب كبير خالص. وبعدين بصت العدرا كده هو، قالت لهم ايه؟ انتوا نفسكم تشوفوا ربنا يسوع المسيح؟ مش كنتوا عايزين تشوفوا ربنا؟ قالوا لها. قالت لهم طيب خلي بالكم اللي هيحصل. العدرا اختفت، بص لو جه ظهر طبق منور وابتدى يلف سنتي سنتي على السقف والحيطان الاربعة وعلى الارض. وبعدين ابتدى يظهر وش ربنا يسوع المسيح على الحيط، وابتدى كده هو يظهر لهم بصور زي بروجيكتور بقى من الميلاد لغاية خميس العهد. اول ما جه حد الزعف، البنت الصغيرة ماريا ما شافتش، شافت منظر خميس العهد لغاية خميس العهد وبس. هم بقى ايه الكبار التانين شافوا الالام، وفي كل منظر يبص لهم ويبتسم، وهو بيضرب بالجلدات يبص لهم ويبتسم، عمالين بيلبسوا الشوك يبص لهم ويبتسم، يدقوا له مسمار ويصرخ ويبص لهم ويبتسم، والمسمار الثاني، وهكذا لغايه لما خلص. وايه في الاخر راحت شايفه هي معاهم القيامة. انتوا شايفين ايه؟ اشمعنى انا مش شايفه؟ يبقى انا وحشه، انا ما بشوفش، انا مش عارف ايه. والبنت خدتها عياط لغايه ايه؟ لغايه لما اتقهرت من الايه العياط وجت نامت، بصت لقيت العدرا بتصحيها. تقول لها انت زعلانه ليه؟ قالت لها علشان هم كانوا شايفين حاجات انا مش شايفاها. قالت لها طيب انت عايزه تشوف اللي هم شافوه؟ قالت لهم اه. لا طب تعالي اقعدي. راحت واخدها العدرا بعدها على حجرها، قالت لها بصي كده، بصت لقيت عمود نور نازل من السماء من السقف كده اهوت لغايه الارض، لغايه الارض الاوضه يعني. وبصت كده لقيت ايه؟ رب المجد. تعرفين زي بتوع المطافي لما ينزلوا كده يزحلقوا على العمود؟ لقيت رب المجد نزل. قالها ازيك يا ماريا، في وهو هنا وهو هنا في جنبي، وهو في راسي وهو في رجلي. قالت له طب عايزه منك بركه. قال لها ايه؟ راحت كده دورت في العيش، راحت جايبه عيش كبير من البتاوه الكبير ده. قالت له خد لففهولي على السمائيين كلهم، هات لي منهم بركه وهاتهولي. قال لها لا هاتي اصغر شويه. دمها ها لغايه لما جابت له اصغر حاجه، فراح طلع على العمود ونزل تاني. قال لها جبتلك فيه بركه من السمائيين كلهم، انت تاكلي حته كبيره وتدي فلانه حته وتدي خالتك الفلانيه حته. قالت له حاضر. قال لها خلاص يا ماريا؟ قالت له خلاص. قال لها تعالى اديلك بوس، وراح بايسها بقها. البنت لما ابتدت تحكي بقها راح مطلع بخور وريحه اطياب ذكيه، لدرجه ان الانبشر، الكلام ده كان في نجع حمادي، لدرجه ان الانبشر وبيم هناك جمع الكهنه وكل الشعب وجاب البنت حكوا الكلام ده كله. والبنت الصغيره وهي بتحكي راح بقها مطلع بخور قدام كل الشعب، راح سيدنا بيسحب بقها مطرح ما رب المجد ايه. فانا بحكي لكم الحكايه دي ليه؟ لان اسم الرب مقدس. فهي كانت بتسال العدرا بتقول لها ايه الطبق اللي جه كده هو كان بيلف في الاوضه؟ قالت لها ده الملاك ميخائيل بيطهر المكان عشان حلول رب المجد. ليتقدس اسمك، لما تقوليها في اي مكان، هذا المكان تتواجد فيه الملائكه علشان تقدسه، علشان انت تبقي مطمئنه وعايشه في سلام. الرب ده جميل ومقدس. فانت لما تيجي تقولي كده ليتقدس اسمك، تقوليها كده بقى بمعنى تاني وطعم تاني، وتتلذذي تاني وتالت ورابع، وتبقى زي الشوكولاتة كده مش قادرة تبطليها. تقعدي تقولي له كده هو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، وتقعدي تعيدي وتزيدي فيها وتردديها طول اليوم، خارجة ماشية نايمة قاعدة بتذاكري في الشغل في أي مكان، كل حتة تقولي أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. أبانا خلنا فيها موضعين وثلاثة، والسماوات لقينا فيها حتة صغيرة كده بس اتكلمنا فيها، وكان جواز 5-6 مواضيع ما اتكلمناش فيهم. ويتقدس اسمك ايضا فيها حاجات كثيرة جديرة بالتأمل، لكن هنكتفي بكده النهاردة عشان نلحق نخلص لكم حاجة. ابانا الذي في السماوات تذكروني في صلواتكم لإلهنا المجد دائما ابديا.